السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى، في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، قال الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، أي يغفرها. وقال بعض أهل العلم: يمحو الله به الخطايا من كتاب الحفظة، لأن الحفظة يكتبون عليك السيئات، فإذا فعلت سيئة كتبت، فإذا فعلت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تمحى وتزال. وترفع به الدرجات، أي تزاد به الدرجات في الجنة. قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. فكل مسلم يرغب في معرفة ما تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره دليل على الإيمان، لأن الإسباغ هو الإكمال والإتمام، وعلى المكاره معناها مع كراهة الإنسان كشدة البرد أو ألم الجسم. بعض الناس إذا أصابه الماء يتألم قليلا، عنده مثلا حساسية يمكن أن يتوضأ لكن يتألم. فإتمام الوضوء مع شدة البرد دليل على الإيمان. كون البرد شديدا فتأتي بالماء وتسبغه على العضو على الكمال، ولا ترش رشا حتى تنتهي من الوضوء، وإنما تسبغه على الكمال حتى تنتهي من الأعضاء، هذا دليل على الإيمان. كذلك من كانت به أنواع من الحساسية في جلده ولا يضره الماء لكن يؤلمه، فيسبغ الوضوء على هذا، هذا دليل على إيمانه، ولهذا يكون هذا سببا في تكفير الخطايا وفي رفعة الدرجات. وإسباغ الوضوء مطلوب، والشيء إذا كان يؤدي إلى إنقاص إسباغ الوضوء مكروه، وإذا كان يؤدي إلى ترك إسباغ الوضوء محرم. انتبهوا، إسباغ الوضوء مطلوب وفهمنا ما فيه، لكن هناك أشياء تؤدي إلى العكس، تؤدي إلى إنقاص الإسباغ، يقع الإسباغ لكنه لا يكون على الوجه الكامل، يقع الوضوء ويصح، وهنا هذا قال أهل العلم إنه مكروه. وشيء يؤدي إلى ترك الإسباغ أو أنه لا يعمم الوضوء، وهذا حرام. وأضرب لكم المثال الذي يتضح به الحال: الماء إذا كان حارا إذا كانت حرارته تؤدي إلى إنقاص الإسباغ، يقع الوضوء لكن ما يسبغ إسباغا، يحصل على التمام، نعم يغسل العضو كله نعم، لكن لا يحصل الكمال من العناية والتمام. هنا قال أهل العلم: الوضوء بهذا الماء مكروه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى فوات محبوب وهو الإسباغ. أما إذا كان الماء الحار حارا حرارة تمنع من إتمام الوضوء، يعني الإنسان ما يستطيع أن يغسل يده كلها مثلا أو وجهه كله، أو في الغسل لا يستطيع أن يعمم الماء على بدنه، يقف تحت ثم يفر. فالطهارة بهذا الماء محرمة لأنها تؤدي إلى الإخلال بالطهارة. وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد ترفع بها الدرجات، لأنه كما سيأتينا لك بكل خطوة حسنة وتحط عنك خطيئة، والخطوة هي ما بين القدمين، ما بين القدمين خطوة. فكثرة الخطى إلى المساجد تحط بها الخطايا وترفع بها الدرجات. قالوا وتحصل كثرة الخطى بأحد أمرين: البعد، بأن يكون الإنسان بعيدا عن المسجد فيذهب فتكثر خطواته، ولذا جاء في الحديث دياركم تكتب آثاركم. والأمر الثاني التكرار، يذهب لصلاة الظهر ويذهب لصلاة العصر ويذهب لصلاة المغرب ويذهب لصلاة العشاء فتحصل الكثرة. لكن هنا مسألة: هل يستحب للمسلم أن يذهب إلى المسجد البعيد عن بيته من أجل كثرة الخطى؟ التحقيق من أقوال أهل العلم فيما يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان في المسجد البعيد مزية فنعم، وينضم كثرة الخطى إلى تلك المزية. مثل ما لو كنت في المدينة وبجوار بيتك مسجد، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد منه بالنسبة إلى بيتك، فتذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أو لو كان إمام المسجد الذي بجوار بيتك مبتدعا وإمام المسجد البعيد عدلا من أهل السنة، فتذهب إلى المسجد البعيد فتحصل لك كثرة الخطى ويحصل لك الصلاة خلف إمام عدل. أو مثلا كان الإمام الذي يصلي بجوار بيتك في المسجد الذي بجوار بيتك فيه نقص في أفعاله، كان يحلق لحيته مثلا، والإمام في المسجد البعيد أصلح منه، فتذهب إلى المسجد البعيد، نعم هذا طيب ومستحب. أما إذا لم يكن في المسجد البعيد مزية، يعني المسجدان بالسوية لكن هذا قريب من بيتك وذاك بعيد، فهل تذهب إلى البعيد؟ نقول لا، وإنما تصلي في المسجد القريب حتى لا يؤدي ذلك إلى هجران المساجد. أنه لو قيل للناس يستحب أنك تذهب إلى المسجد البعيد والناس يريدون الأجر تركوا المسجد القريب وذهبوا، هذا وجه. وحتى لا يساء بك الظن، لأن جيرانك إذا لم يروك في المسجد ولا تصلي معهم أساءوا بك الظن وقالوا فلان لا نرى في المسجد. والبعد عن التهم أصل شرعي صحيح، ولذا لما جاءت صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحادثه في المسجد ثم أراد أن يقلبها يعني يوصلها، مر صحابيان فأسرع لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع، فقال على رسلكما إنها صفية. سبحان الله، ما قال على رسلكما، قال على رسلكما إنها صفية، يعني إنها زوجتي. قالوا سبحان الله، أو عليك يا رسول الله، فهم يعني أو نظن بك يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع الشيطان في قلبيهما شيئا فيهلكان به. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما على رسلكما إنها صفية، بعدا للتهمة والمظنة، وهذا أصل شرعي مطلوب. ولأن اجتماع الجيران في مسجد واحد تتحقق به مصالح شرعية كثيرة، من معرفة المريض فيعاد، ومن معرفة الفقير فيعان، ومن معرفة المقصر فينصح، ولو تفرق أهل الحي عن مسجدهم ما تحققت هذه المصالح. هذه مسألة. طيب نضيف مسألة، لو كان للمسجد طريقان أحدهما بعيد والآخر قريب، فهل يستحب للإنسان أن يذهب مع الطريق البعيد لكثرة الخطى، أو بعبارة أخرى هل يستحب للإنسان أن يطيل الطريق إلى المسجد، فبدل من أن يذهب مباشرة إلى المسجد يأخذ خطوات خلف البيوت ويأخذ يمينا وشمالا حتى يصل إلى المسجد، الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا يشرع له أخذ الطريق الأبعد لأن المشقة لا تطلب. يقول أهل العلم المشقة إن حصلت للإنسان من غير طلب أثيب عليها، لكن لا يشرع له أن يطلبها. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة عبادة عظيمة، يكفي فيه يا إخوة أن فيه فضل الصلاة، أن فيه فضل الصلاة، كل ما ورد من فضل الصلاة يقع في انتظار الصلاة. لأنك يا عبد الله إذا صليت ثم قعدت في مسجدك تنتظر الصلاة الأخرى فأنت في صلاة، فأجر الصلاة جار لك، والملائكة تدعو لك اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أصل الرباط الملازمة، ويطلق في الشرع على أمرين: ملازمة الثغور وهي حدود بلاد المسلمين، وملازمة المساجد، وكلاهما رباط مرغب فيه. والمقصود قال بعض أهل العلم المقصود أن الصلاة كالجهاد، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط يقصد به أن الصلاة كالجهاد، والصحيح أن المقصود أن ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة كثواب الرباط، وهذا فضل عظيم. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأمر وأن يكون على هذه الفضائل التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده. المحافظة على الوضوء أيها الأخ المبارك معناها أن تكون مستمرا على الطهارة، أن تكون متطهرا دائما، كلما وجد الحدث رفعته بالوضوء فتبقى على وضوء دائم، لأن الأصل في المؤمن أنه دائم الذكر لله، وكلما كنت على طهارة كان ذلك أكمل لذكرك. وأما تجديد الوضوء فمعناه أن يتوضأ المسلم على الوضوء، يعني أن يكون المسلم متوضئا ثم يتوضأ مرة أخرى، هذا هو تجديد الوضوء، وله أحكام سأتكلم عنها إن شاء الله. الوضوء يا أخي يجب على المسلم إذا كان محدثا وأراد فعل من الأشياء التي تشترط لها الطهارة بإجماع العلماء. يعني لو قيل لنا متى يجب الوضوء، الجواب إذا كان الإنسان محدثا وأراد أن يفعل شيئا مما تشترط له الطهارة. يعني مثلا لو أن إنسانا أحدث خرج منه ريح أو خرج شيء من السبيلين أو نام نوما مستغرقا أو أكل لحم الإبل، على الصحيح من أقوال أهل العلم أحدث، ثم أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ ولو كانت الصلاة نافلة. أراد أن يمس المصحف يجب عليه عند جمهور علماء الأمة أن يتوضأ. لو أراد أن يطوف ببيت الله يجب عليه عند الجمهور أن يتوضأ. ولا يجب الوضوء في غير هذا، لا يجب الوضوء في غير هذا. فمثلا لو أن المسلم لا يريد أن يصلي، يعني لم يأتي وقت صلاة ولا يريد أن يصلي ولا يريد أن يمس المصحف ولا يريد أن يطوف، لا يجب عليه أن يتوضأ بإجماع علماء الأمة. ويدل على هذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم جاء فأكل، فقيل له إنك لم تتوضأ، فقال ما صليت، يعني قال لم أصلي حتى أتوضأ. فالمسلم إذا كان محدثا ولم يرد فعل شيء من الأشياء التي تشترط لها الطهارة لا يجب عليه أن يتوضأ، لا يجب عليه أن يتوضأ بإجماع العلماء. كذلك لو أن المسلم كان متوضئا ثم أراد الصلاة لا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى بإجماع من يعتد بقوله. يعني مثلا أنت توضأت لصلاة الظهر وبقيت على وضوء إلى صلاة العصر، جاءت صلاة العصر، هل يجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى وأنت لازلت متوضئا؟ الجواب لا، لا يجب بإجماع العلماء إلا قولا شاذا لا يلتفت إليه، قال يجب عند كل صلاة أن تتوضأ ولو كنت متوضئا، لكن هذا القول ضعيف. وأما تجديد الوضوء وهو الوضوء على الوضوء فيستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا كان قد توضأ ثم صلى ثم حضرت صلاة أخرى. تبعوا لهذه القيود. يعني لو أنك يا مسلم توضأت لصلاة الظهر وصليت الظهر ثم بقيت على وضوئك لم يحصل لك ناقض إلى صلاة العصر، هنا يستحب لك أن تجدد الوضوء، لا يجب لكن يستحب لك، أي أن لك أجرا في هذا. وهذا للأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله في هذا الباب. لكن عندنا مسألتان. المسألة الأولى، هل يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا كان قد توضأ وضوءا لم يصلي به وأراد الصلاة؟ أصور لكم المسألة. أنت قضيت حاجتك بعد الظهر ثم توضأت ولم تصلي بهذا الوضوء ثم جاء العصر، هل يستحب لك أن تجدد الوضوء للعصر أو لا يستحب؟ الجواب لا يستحب عند جماهير العلماء، بل إنه لا يشرع على الصحيح، لا يشرع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما من لم يصلي به، يعني أما من لم يصلي بالوضوء الأول، أما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء، فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا توضأ الإنسان وضوءا لم يصل به ثم حضرته صلاة فإنه لا يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى، لأنه متوضئ وضوءا لم تقع به صلاة، بل يقول إن الوضوء هنا بدعة، لأنه لم ينقل في الأحاديث أن الإنسان يتوضأ على وضوء لم يصلي به. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء من غير إرادة الصلاة ولا قراءة القرآن؟ يعني بمعنى آخر، هل يشرع للمسلم أن يتقرب إلى الله بتجديد الوضوء لذاته؟ يعني أنت متوضئ بعد الظهر ثم بعد ساعة لا تريد أن تصلي، لا تريد أن تمس المصحف، لا تريد أن تفعل شيئا من هذا، قمت وقلت أنا سأتوضأ لله، فتوضأت لذات الوضوء. كذلك مثلا بعد العصر أنت متوضئ، قمت تتوضأ وضوءا تتقرب إلى الله بالوضوء من غير سبب، هل يستحب؟ الجواب لا يستحب، بل لا يشرع، بل هو بدعة أن تجدد الوضوء من غير تجدد السبب، لأنه لم ينقل في الأحاديث. إذن ننبه على هذه القضية المهمة، يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا أراد صلاة متجددة بشرط أن يكون قد صلى بالوضوء الأول، وما عدا فلا يستحب. يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا أراد الصلاة، هذا الشرط الأول، إذا لم يرد الصلاة لا يستحب له، بشرط أن يكون قد صلى بالوضوء الأول، إذا لم يصلي بالوضوء الأول لا يستحب له. وبهذا نكون قد عرفنا ما يتعلق بالاستحباب. قد يعترض علي معترض ويقول أنت تقول إن المسلم إذا توضأ وضوءا ثم لم يصلي به لا يستحب له أن يجدده، بل لا يشرع له، وعندنا دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه عندما خرج من عرفة إلى مزدلفة بال في الشعب، مال ناحية الشعب فبال إهراق الماء، وتوضأ وضوءا خفيفا ثم انطلق ما صلى. قال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فانطلق ولم يصلي، وعندما وصل مزدلفة توضأ ثم صلى. إذن هنا في ظاهر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في الطريق ولم يصلي به، ثم عندما وصل مزدلفة جدد الوضوء. إذن عندنا وضوء جدد ولم يصلى به، فماذا تقولون فيه؟ نقول الجواب ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جدد الوضوء لأنه لم يسبغ الأول، فقد جاء في الرواية توضأ وضوءا خفيفا لم يسبغ، من أجل المحافظة على الطهارة فقط. قال والماء كان قليلا معه، فتوضأ وضوءا خفيفا من غير إسباغ ليبقى على طهارة. فلما وصل مزدلفة وأراد أن يصلي هنا توضأ وضوءا مسبغا، فتجديد الوضوء هنا ليس من باب تجديد الوضوء بعد الوضوء، وإنما المراد به إسباغ الوضوء، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبغ الوضوء. إذن نقول لا اعتراض بهذا الحديث ولا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ في مزدلفة من أجل أن يسبغ وضوءه، من أجل أن يسبغ وضوءه كما هو ظاهر في الرواية. يقول الحافظ رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثلاث جمل كالذهب، بل هي أغلى كنوز. استقيموا ولن تحصوا. قال ابن عبد البر رحمه الله: استقيموا معناها لا تميلوا عما سن لكم، لا تميلوا عما سن لكم، فقد تركتم على الواضحة ليلها كنهارها وليتكم تطيقون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا. ما معنى هذه الجملة؟ يقول اثبتوا على السنة ولا تميلوا عنها إلى البدعة، فلستم بحاجة إليها، لأن المشروع في السنة كثير وليتكم تطيقونه. ولهذا قال استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تلموا بما شرع لكم كله. وفي هذا يا إخوة زجر عن البدعة، وقد تقدم الكلام فيها مرارا، وأن البدعة زيادة في الدين، كل محدثة زيادة في الدين، وما زاد عن الشيء فليس منه، وإن توهم متوهم أنه منه. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والشيء إذا تم لو أضفت عليه شيئا خرج عنه، فليس لأحد أن يضيف على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الرواية الأخرى تفسير هذا أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، سددوا أي اعملوا بالسنة فهي السداد، وقاربوا أي اعملوا بما تطيقون، اعملوا بما تطيقون. فمعنى هذا يا إخوة أن لن نحيط بما شرع لنا من أعمال، لكن إذا سددنا وقاربنا كان هذا أدعى لأن نداوم على العمل. وهذه قضية مهمة يا إخوة، المداومة على العمل أفضل للثواب من العمل المنقطع، يعني أن تعمل الأعمال التي تستطيع أن تداوم عليها أفضل من العمل المنقطع. يعني جاءنا إنسان قال ما رأيك أنا أريد أن أصلي الليل 70 ركعة، وآخر قال ما رأيك أنا أريد أن أصلي الليل 7 ركعات. سألنا الأول هل تستطيع أن تحافظ على 70 ركعة في كل يوم؟ قال لا. سألنا الثاني هل تستطيع أن تحافظ على 7 ركعات في كل يوم؟ قال نعم. نقول الثاني أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، سؤال عظيم، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل، متفق عليه، فقال أدومها وإن قل. وجاء في رواية بالخبر أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأنت يا عبد الله يشرع لك أن تعمل من الأعمال ما تستطيع أن تداوم عليه، فهذا أحب إلى الله. إذن لو سألنا سائل ما الاستقامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا. ما الاستقامة؟ الاستقامة باختصار هي الثبات على التوحيد والتزام السنة. فمن ثبت على التوحيد والتزم السنة فقد استقام، لأن هذا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أما من مال عن التوحيد أو مال عن السنة فقد عوج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فخير أعمال البدن الصلاة. ولهذا قالوا إن الصلاة تقدم على غيرها من أعمال البدن، يعني لو تعارضت يقدم الإنسان الصلاة. بل قال العلماء إن قراءة القرآن مع الصلاة أفضل من قراءة القرآن بدون صلاة، قراءة القرآن مع الصلاة أفضل من قراءة القرآن بدون صلاة. فأنت إذا كنت تقرأ حزبك من القرآن وأنت تصلي فهذا أحسن من قراءتك للحزب بدون صلاة. لأن خير أعمالنا الصلاة. فإذا كان القرآن في أثناء الصلاة فقد كان في خير أعمالنا. يعني لو أنك يا عبد الله تقرأ في كل يوم جزءا، جعلت لك في كل يوم جزءا تقرأه من القرآن، فالأفضل أن تجعل هذا الجزء في صلاتك كقيام الليل مثلا، فتصلي الليل وتقرأ فيه حزبة، حتى ولو تقرأ من المصحف. نعم، الذي لا يحفظ ويريد أن يقرأ آيات لا يحفظها في الليل وهو يصلي لنفسه يمكن أن يقرأ من المصحف، ولا إشكال في هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة، ونص العلماء على أن قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن بغير صلاة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن فضل الصلاة في بابه. قال: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومعنى لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يعني لن يستمر على الطهارة مراقبا نفسه إلا مؤمن، وهذه علامة على الإيمان. المسلم الذي إذا أحدث توضأ فاستمر على الوضوء دائما هذا دليل على إيمانه. وستأتينا إن شاء الله مسألة يعني الوضوء عند كل حدث، ونقف عند هذا الموطن ونرجع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الجليل العظيم غدا إن شاء الله، والله أعلم.